بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله، أي إعظاما وإجلالا لله تعالى، أن يسأل به تعالى في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. فإذا سئل، إذا سأل العبد رجلا شيئا مباحا، فمن باب إعظام الله عز وجل أن لا يرد السائل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ليش ما دخلت؟ طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فأعطوه، أي ما لم يسأل شيئا محرما لا يجوز له، لأن هذا سيكون من التعاون على الإثم والعدوان. فما كل من سأل شيئا نعطيه، هكذا ولا لا؟ وأعطك لك، أسألك بالله أنا الآن نفسي با تخرج على السجارة، اعطني قيمة باك السجارة، يجوز تعطيه؟ وقد قال لك أسألك بالله، لا ما يجوز، هكذا ولا لا؟ ما يجوز. قال لك نفسي بتخرج على الشمة، نفسي بتخرج على القات، أسألك بالله اعطني مبلغ اشتري قاتا أو اشتري خمرا أو اشتري كذا أو اشتري تلفاز، أولادي ما عندهم. لا ما يجوز، ليس على بد يكون عندنا إيش فقه، ما تقول لا خلاص أنا بالله أعطيه هو الله يحاسبه، لا ما هو صحيح. لكن ما أعطاك في شيء يجوز له استعماله أو مباح له وأنت أيضا قادر عليه. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر هذا الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، لابد من التفصيل على حسب ضوابط الكتاب والسنة. نعم. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، أي زيادة عن حاجته وحاجة أهله، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وما إذا سأل من لا فضل عنده، يعني ما عنده قوت زايد، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة الذي هو الجود إيش والكرم، والثاني مذموم فيهما وهو البخل والشح. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا، إيش لا تيمموا يا أخوان؟ ولا تقصدوا، ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، أي لا تتعمدوا وتقصدوا الخبيث تنفقون منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي منه هكذا، ولستم بآخذي. إيش معنى ولستم بآخذي يا أبا عكاشة؟ ما تدري عندك يا أخي، ولستم بآخذي. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذي، ما معنى؟ وأنت لو عرض عليك هذا الخبيث ما قبلته، فلماذا تتيممه وتعطيه لغيرك ولست بآخذه لو أعطي لك؟ نعم. إلا إيش؟ أن تغمضوا فيه، أن تغض الطرف، مشي حالك. نعم. واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق في خصال البر، وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. ذكر إيش؟ الإنفاق، هكذا الإنفاق والصدقة وفعل الخير. نعم، قال لي تعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، هذا هو الشاهد. نعم، والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة. وقد قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب فيه، وبالله التوفيق. وقوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. لكن إن كانت الدعوة إلى وليمة عرس فإن الإجابة تكون واجبة بشروطها، نعم، المبينة في كتب الفقه. وأما في غير الوليمة فإنه تستحب إجابة الدعوة. ويحتمل الحديث: من دعاكم لإعانته في عمل بر أو دفع ضر فأجيبوه، والله أعلم. فعلى كل حال الدعوة ليس على إطلاقها، لو من دعاك إذا دعاك إلى وليمة فهو واجب، إلا أن تكون الوليمة مشتملة على منكرات ومعاص فلا يجب إجابتها. وأما إن دعاك إلى طعام مباح وغداء أو عشاء أو إلى حضور جلسة قهوة وما إلى ذلك فهو مستحب وليس بواجب. لكن أيضا وإن كان مستحب بشروط أن لا تضيع واجبا، لأن الإجابة مستحبة وقد تكون على عمل واجب، أيضا لا يكون فيها له ولا يكون فيها مجالس غيبة ونميمة وهكذا. فينظر الإنسان إلى المصالح الشرعية وإلى المفاسد، فإن كانت مصلحة الإجابة راجحة أجاب، وإن كانت المصلحة مرجوحة لا يذهب. وقوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. جعلنا الله ممن كتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم ممن كتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وقوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، هذا من أفضل المكافآت يا إخوان ومن أحسن المكافآت. أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه، يدعو له بالمغفرة، يدعو له بالهداية والتوفيق، يدعو له بالسداد، يدعو له بحسن الخاتمة، يدعو له أن الله يعيده من جهنم ويحرمه على النار، هذه يجعله يدعوه بأن يجعل الله من أهل الجنة. نعم. وقوله تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، فإذا ضممت التاء كانت من الظن، ترى أي مشتقة من الظن، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، تروا تعلموا، ويؤيده أي أنها بمعنى تعلموا ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به في هذه الرواية. وفيه أي في الحديث من سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه، لكن يا إخوان لفظة بوجه بينا في تحقيقنا على كتاب التوحيد لابن خزيمة أن لفظة زيادة لفظ الوجه شاذة لا تصح، تفرد بها بعض الرواة. ما من أراد يرجع إلى توحيد ابن خزيمة فليرجع. على كل زيادة لفظ الوجه الصواب من سألكم بالله، أي عدي دخلت الباء مباشرة على لفظ الجلالة بدون توسط لفظ الوجه، وزيادة الوجه شاذة لا تثبت في هذا الحديث، وإن كان صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع في غير هذه اللفظة. وفي رواية عبيد الله القواريري وهو عبيد الله بن عمر القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يسأل شيء من متاع الدنيا ومن حطامها. نعم، لأن وجه الله وصفاته أعظم من أن يسأل بها شيء من سفاسف الدنيا وأعراضها. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به شيء من متاع الدنيا الزائلة، وإنما من تعظيم وجه الله أن يسأل به أعظم المطالب وهي الجنة. إذا سألتم الله فاسألوا إيش؟ الفردوس الأعلى. فعلى العباد أن يعظموا أسماء الله وصفاته وألا يسألوا بها شيئا من المطالب الدنيوية الزائلة الفانية. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود لكنه حديث ضعيف كما بيناه في المتن في الكتاب التوحيد. قال وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند منصرفه من الطائف، هذا إيراد على الحديث. أولا الحديث لا يرد عليه لأن الحديث إيش؟ ضعيف فلا إشكال، والذي أورده أيضا أورد حديث ضعيف على ضعيف، كيف نجمع بينهما؟ هنا لا يسأل بوجه الله للجنة، وكيف يسأل إيش؟ أشياء ليست من الجنة، سأل بوجه الله أشياء ما هي من الجنة. يقال الأول ضعيف فلا حجة فيه، هكذا على الثاني، والثاني ضعيف الذي أورده على الأول فلا حجة فيه. نعم. وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وعواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملفته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك لك العتبة حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث في سنده محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة، وهو مدلس صدوق المدلس، وقد عن ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف ولم يجئ فيما أعلم عن غيره. والحديث المروي في الأذكار أيضا أورد الحديث هذا على حديث الباب: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، لكن الحديث ضعيف أيضا. وفي وجه: أعوذ بوجهك الكريم وبسم الله، أعوذ بالله، أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وكلمات التامة، من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والإحسان، بل هي ضعيفة. وعلى كل يا إخوان، هذا الحديث وإن كان ضعيف، حديث محمد بن إسحاق والذي بعده والذي بعده، ما سأل شيئا من متاع الدنيا حتى يستشكل، هو استعاذ به من الفتن. وإذا لم نستعذ بوجه الله من الفتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد، والحديث صحيح، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهذا الصحيح أنه جائز الاستعاذة بوجه الله من شر الشياطين ومن فتن الدنيا، لكن متاع الدنيا، اللهم أني أسألك بوجهك تعطيني سيارة، أسألك بوجهك تعطيني بيت أو تعطيني جوال، هذا يترفع عنه الإنسان. هكذا يا محمد، فتح الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه وما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث، كما لا يخفى والله أعلم، لا تعارض من أصلها، هكذا من أصلها أنها ضعيفة، هكذا والأصل الجواز، لكن إنما يسأل بوجه الله عز وجل الشيء العظيم، الجنة، المغفرة، يستعاذ بوجه الله من الشياطين من فتن الدنيا. أما أن نسأل بوجه الله متاع الدنيا الفانية فلا. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قالوا: قد ألا ترون تعبنا نزحا الماء من الآبار وكذا، فلو جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في مسند أحمد، لو جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب منه يفجر لنا الأرض عيونا نرتاح، يفجرنا أنهار بدل ما ننزع من الآبار. فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأهم قال: مرحبا، ما جاء بكم إلا أمر؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم لا تسألوني شيئا اليوم إلا أعطيتكموه، ولا أسأل ربي اليوم شيئا إلا أعطاني إياه. فنظر بعضهم إلى بعض قالوا: الدنيا تريدون؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم ويدعو الله أن يغفر لكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: دعوا الله أن يغفر لنا يا رسول الله. فاستغلوها بسرعة فرصة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، واستغفر لهم رضي الله عنهم. حب الأنصار من إيش؟ من الإيمان، من علامات الإيمان. سأل الله أن يحشرنا مع الأنصار والمهاجرين. قال: من وصلنا يا أخي؟ وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالنقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم. من هم الذي وقعوا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قالوا: الوجه بمعنى إيش؟ إرادة الثواب وإرادة المجازاة، والوجه مستعار مجاز عن إيش؟ عن كذا وكذا، يقال وجه الثوب ووجه الداري ووجه الكذا، وهذا كله دجل وضلالات وتحريف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن إيش؟ تبارك وإيش؟ لا، هذا كسم، نريد وجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا ذواه، يقول ابن خزيمة، بالجلال والإكرام. ويبقى وجهه فاعل، وذو إيش هو يا أخوان؟ مرفوع من الأسماء الخمسة في محل رفع صفة، أي صاحب الجلال والإكرام. فأضاف وصف الوجه بكونه ذو الجلال والإكرام، وأضاف الجلال والإكرام إلى إيش؟ إلى الوجه. ولكن وعند أهل السنة أن وجه الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. فوقعوا في أعظم ما فروا منه تعالى، تعالى الله ما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون، أي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الجاحدون علوا كبيرا. وكل من أنكر يا إخوان، هذه فائدة، يقول بعض السلف: كل من أنظر أن أنكر كرامة من كرامات الله في الآخرة حرمها يوم القيامة. فمن أنكر الميزان حرم، من أنكر الحوض حرمه الله من الحوض أن يشرب منه، من أنكر الرؤية حرم الله عز وجل من رؤية الله عز وجل، من أنكر الوجه حرمه الله من النظر إلى وجه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. هل معنى هذا الحديث عند الجهمية وأسألك لذة النظر إلى ثوابك ولذة النظر إلى نعيمك؟ وش تلذذ بالنعيم؟ النعيم هو حاصل قاعد آكله، ولذة النعيم إلى ثوابك ولذة النظر إلى نعيمك ولذة النظر إلى الجنة هذه حاصلة، لكن لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، الضمير كله عائد على الله عز وجل والخطاب إلى الله. فهؤلاء ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي مسرورة منورة عليها النظارة، إلى ربها ناظرة. قال بعض السلف: لما عد النظر من الوجه إلى الوجه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عدها بإلى. قالوا: منتظرة. الانتظار لا يعدى بإلى، هكذا الانتظار لا يعدى بإلى. قالوا: منتظرة. بل يقولون إن الانتظار عذاب، فكيف وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها منتظرة؟ هذا تعذيب. قال تعالى: ثم استدلوا فناظرة، عندما عد الانتظار بإيش؟ بالباء، فناظرة بما يرجع المرسل، ما قالت فناظرة إلى ما يرجع المرسلون. فهنا النظر عدي من الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، عدها مباشرة إلى الوجه الكريم سبحانه وتعالى بإلى. نعم، فلا يصح إلا أنه نظر الوجه الذي فيه عينان إلى الوجه الذي اتصف به جبار السماوات والأرض. نسأل الله أن يمن علينا وأن ينعم علينا إلى النظر إليه سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والأحاديث الآيات واردة في القرآن كثيرة، وكذلك الأحاديث متواترة في ورود النظر إلى الله سبحانه وتعالى. حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تشكون، أو لا تضار وفي لفظ لا تضارون، أو في لفظ لا تضارون، أي لا يضر بعضكم بعضا، ولا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا من الزحام. نعم، كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. نعم، وفي لفظ عند البخاري صريح: إنكم ترون ربكم عيانا أو عيانا، نعم، بالعين. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، على ما يليق بجلاله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب عندنا قاعدة، كما أننا نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، نقول إيش؟ ليس كمثله شيء وهو إيش؟ السميع البصير. نفي وإثبات. فكما أن عندنا في باب توحيد الألوهية نفي وإثبات، نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نفي وإثبات، لا إله أي بحق إلا الله، نفي وإثبات. ففي باب إيش؟ ففي باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، هنا نفي، ليس نفي محض، وهو السميع إيش؟ البصير، مع إثبات. لأن السلف يقولون النفي المحض ليس فيه إثبات وليس هو كمال، النفي المحض ليس إثبات وليس كمالا. لا تقول الله لا ينام، الله ما نفع عن نفسه النوم والسنة إلا لإثبات ضدهما من الكمال، وهو القيومية والحياة الكاملة. قال لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، فهنا لما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفينا أن يكون لله شبيه، مع إثبات السمع والبصر وما ورد في القرآن والسنة من بقية الصفات لله سبحانه وتعالى. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال، كما هي طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والله أعلم، والحمد لله.